عليها أن تفارقه وتمنعه من نفسها وتذهب إلى أهلها حتى يثوب الله وحتى يسلم ويدع عمله السيء. هذا هو الصواب. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هناك موضوع أود أن أستفسر من سماحتكم عنه، وهو أننا كنا نتعلم في المدرسة بأن المسح على الرأس بالنسبة للمرأة في الوضوء سنة، وأنه يكون من الأمام فقط، وأن تاركه لا يأثم. وعلى ذلك فقد كنت نادرا ما أمسح رأسي في الوضوء، وإذا مسحت أمسح من الأمام فقط، وطبعا هذا نتيجة للجهل. ولكن منذ مدة بدأت أقرأ القرآن والكتب الشرعية وعلمت ما كنت عليه من خطأ، فماذا علي أن أفعل؟ وهل يجب علي الإعادة في صلواتي الفائتة مأجورين؟ الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، والاستقامة على مسح جميع الرأس من مقدمه إلى أسفله إلى آخره مما يلي الرقبة. هذا الواجب عليك وعلى الرجل، مسح جميع الرأس. أما أطراف الحمائل ما يجب، لكن مسح جميع الرأس من منابته من أعلى إلى منابته من أسفل، هذا هو الواجب عليك وعلى غيره وعلى الرجال أيضا. والماضي ليس عليك إعادة، عليك التوبة إلى الله من ذلك وليس عليك إعادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي أسأ في صلاته أن يعيد الوقت الحاضر، ولم يأمره أن يعيد ما مضى لجهله. فأنت جهلت الأمر الشرعي، فعليك التوبة إلى الله من ذلك وعليك الاستقامة في المستقبل. أحسن الله إليكم. سمحت الشيخ عبد العزيز، تهاون الناس في السؤال عن الأمور الشرعية، هل لكم توجيه في ذلك شيخ؟ الواجب على كل مسلم ومسلمة تفقه في الدين، سؤال عما أشهد عليه وعدم السكوت على الجهل. يجب على الرجل أن يتعلم والمرأة تتعلم أمور دينها، كل واحد منهم الرجل والمرأة على كل ما يتعلم من أمور دينه. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله وجب على الناس أن يعبدوه، ولا طريق العبادة إلا بالتعلم، يعرف ما أوجب الله عليه حتى يؤده، ويعرف ما حرم الله عليه حتى يجتنبه. وأجمع المسلمون على أنه لا بد من التعلم لما لا يسع العبد جهله، يتعلم وجب الله عليه وما حرم الله عليه، والسكوت والإعراض والغفلة لا أمر منكر لا يجوز. الله وصفه الكفار بالإعراض: فهم الذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآية فأعرض عنها. فالواجب على كل مسلم ومسلمة التفقه في الدين، التبصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى المسلم ان يسال ولو من طريق الكتابه، من طريق الهاتف، يسال اهل العلم عما اشكل عليه، يستمع ما يذاع في اذاعه القران من العلم. في اذاعه القران فيها علم عظيم، في منور على الدرب، اسئله كثيره من كل مكان لأهل العلم يجيبون عنها، فيها فوائد كثيرة في إذاعة القرآن، سماع القرآن، سماع الندوات والمحاضرات العلمية، فيها خير كثير. فأنا أوصي في جميع الرجال والنساء بالعناية في إذاعة القرآن والاستماع لها والاستفادة مما فيها من العلم. نسأل الله لجميع الرجال. اللهم أمين. شكر الله لكم سماحة الشيخ. هذا السائل من سوريا، باسل أبو علي، يقول في هذا السؤال: استفسر عن الحديث، عن معنى هذا الحديث وهل هو صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة أو 11,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى. ما صحة هذا الحديث؟ لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا، والله إنه موضوع، لكن هذه السورة عظيمة تعرف منها القرآن، فإذا أكثر من قراءتها فإذا أكثر من كثير مع التدبر والتعقل. أخبرني أنها تعجز ثلث القرآن وهي سورة الإخلاص، فالإكثار من تلاوتها هو مطلوب. أما هذا الحديث أنها تعجز كذا وكذا فلا أعرف لها أصلا. المعروف أن الرسول أخبر أنها تعجز من القرآن. سماحة الشيخ يستفسر عن كتاب الدعاء المستجاب في الحديث

أما الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها. وهكذا المواطن الذي تطلب حقك ولا يعطيك فليس عليك زكاته حتى تقبض فتبدي لي حوله. نعم. يزكى عنه كم سنة يا شيخ إذا كان مر عليه أكثر من سنة؟ إذا كان على معسر ما في زكاة، أو على مواطن لم يعطي حقه فلا زكاة فيه. أما إذا كان مني ولكن هو تصاحب زكيه لنفسه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا أبو هيثم من ليبيا يقول: سماحة الشيخ، شخص بلغ 40 ولم يتزوج، حيث إنه ليس له رغبة في الزواج، وهو رجل يحب الخير ويؤدي الفروض بأوقاتها، هل يأتم بتركه الزواج؟ إذا كان شهوة لا يأتم، أما إذا كان شهوة يلزمه في الزواج إذا استطاع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع المدى فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. أما إن كان ما عنده الشهوة أو عاجز ما عنده قدرة فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نسمع عن كفارة اليمين، وهل هي بالترتيب؟ ومن لم يستطع إخراج هذه الكفارة سماحة الشيخ هل تسقط عنه؟ كفارة اليمين فيها الترتيب وفيها التحريف جميعا. التحريف بين ثلاثة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخيرة. إذا حلف يمينه إن شاء أطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونص تقريبا، أو كساهم كل واحد يعطي خميصة أو يعطي إزارة ورداء أو يعطي رقبة، هم مخيرة. فإن عجز عن هذه الثلاثة يصوم ذاتيا، في قوله جل وعلا في سورة المائدة: ولكن يعافيكم ما عقدتم الأيمان. فكفارتكم إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ذاتيا، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. تبين سبحانه أنه مخير في الثلاثة بأو، فإذا عجز عنها فانتقل إلى الصوم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل أبو أحمد يقول: سماحة الشيخ، هل العزاء محدد بمكان معين؟ وما حكم التعزية إذا تأخرت أكثر من 2 أو 3؟ ليس العزاء مكان ولا عدد من الأيام، لم يحدد لا أيام العزاء ولا مكان العزاء، العزاء في أي مكان، في الطريق، في المسجد، في المقبرة، في بيته، من طريق الهاتف، ما في ذلك. وليس لأيام حج في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أو الرابع، والمستحب أن يبالي بالتعزية، لأن المصيبة في أولها أشد، المبالغة في التعزية أفضل في أولها، في أول المصيبة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة أم خالد تقول: امرأة أرضعت طفلا وكانت تحلب اللبن من ثديها بإناء وتسقيه هذا الطفل، هل يعتد بهذا الرضاع؟ نعم، إذا بعد ذلك 5 مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء رضعته من ثديها أو حلبت له في الإناء وأسقته 5 مرات لبن يذهب إلى جوفه 5 مرات فأكثر في الحولين. أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض بعث بجملة أو مجموعة من الأسئلة، يقول: سماحة الشيخ، ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ بيعتين في بيعة أن يبيعه سلعة بشرط بيعة في الأطراف، يقول: أبيعك داري هذا بشرط أن تبيعني دارك أو أرضك، أو بشرط أن تقرني كذا وكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلم البيع. ولأنه نهى عن بيعة في بيعة، ومن ذلك أن يبيعه السلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل، وهذه بيعتان في بيعة، وهي تسمى العينة، ربا لا تجوز. يبيع السلعة مثلا ب100 ثم يشتريها ب80 نقدا أو 60 نقدا منه، فهذه حيلة على الربا، كأنه أعطى 60 نقدا حتى يرد عليه 1000 حتى يرد عليه 100 مؤجلة، يعني بيعتان بيئه وهي من الربا نصر الربا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل أبو محمد يقول من أسئلته: هناك أناس لا يقطعون أصواتهم بقول آمين بعد ولا الضالين، فما هو الأفضل في ذلك، رفع الصوت أم خفضه؟ السنة رفع الصوت، كان الصحابة يؤمن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم. السنة إذا قال آمين الإمام يقول مأمون مثله آمين، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا آمن الناس فآمنوا. فأصل إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. السائلة التي رمزت لاسمها بأم عبد العزيز من الرياض تقول في سؤالها الأول: بالنسبة للمرأة التي تدرس عند مدرس كفيف، ما حكم الحجاب عن المدرس الكفيف؟ ليس عن الكفيف حجاب، حجاب عن النظر، يحتجب عن من ينظر، أما من لا ينظر ليس عن الحجاب، لقوله صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت عيسى: اعتدي عند ابن مكتوم، فان الرجل اعمى تضع على ثيابه فلا يراك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاستئذان من اجل النظر، فالذي لا يغسل ليس عنه حجاب، ليس على المراه ان تحتجب عنه. واما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال عائشه وزوجته الاخرى معها لما دخل المكتوم احتجب عنه، قال سوى توسل عنه، فهو حديث ضعيف لا يحتج به. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أبو فهد من القصيم يقول: شخص لديه زوجة وقد تزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل ما يعطي الزوجة الثانية، هل يلزمه أن هذا الشرط؟ إذا كان الحلي مهرا للجنة لا يلزم هذا مهر، أما إذا كان بعدما تزوجها أعطاها يعطيها لمثلها ثم بالأجر، يكون كسوة وحلي بينهم يتماثلان. أما إذا كان حلي مشروط في النهر، هذا حلي مشروطة في النهر أو دراهم مشروطة، هذا لا نهر، ليس داخلا في النفقة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل محمد ألف ألف من قطر يقول: رجل أوصى بثلث ماله وقفا، فضاعفت الوصية وقسمت التركة، وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ يقول هذا السائل من قطر: رجل أوصى بثلث ماله وقفا، فضاعفت الوصية. فضاعت الوصية. يقول: رجل أوصى بثلث ماله وقفا، فضاعت الوصية وقسمت التركة، وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية، فما الحكم في ذلك؟ هذه مسألة مهمة يرجع فيها المحكمة حتى يعرف الحقيقة، تثبت الدعوة أنها ضاعت الوصية أو أن الوصية ثابتة. المقصود هذا موضوع يرجع فيه المحكمة في البلد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف، فما حكم حجه مأجورين؟ الذي وقف خارج عرفة ليس لا حج له، الحج عرفة، فإذا وقف خارج عرفة في الليل أو في النهار ما دخلها فلا حج له، لكن لو وقف النهار خارجها ثم لبث ودخل في الليل ليلة العيد يعني عرفة حج له. أما إذا كان ما دخل عرفة كله لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد فهذا لا حج له. شكر الله لكم. يتحلل بعمره، يتحلل بعمره والحمد لله، يطوف ويسعى القصر يتحلل بعمره. جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.